نقول له اللهم هم موجودين من اللي انشئ من الارض. لما تنقلها المراحل يبقى وصلت لمين؟ وصلت للارض. وايضا هنخليها لا ما توصلش الارض. هم بيتكونوا ازاي؟ قال لك بالتكاثر بين الزوج والايه والزوجه، الذكر ومين والانثى. الذكر والانثى تيجي بويضه من الانثى وميكروب منوي من مين؟ من الراجل. الميكروب المنوي والبويضه بيجوا ازاي؟ قال لك بيتكونوا من الدم، الدم اللي هو خلاصه الاغذيه المتمثله في الجسم. والدم بيجي ازاي؟ من الطعام اللي احنا بناكله. والطعام جاي من ايه؟ يبقى جاي من الارض. يبقى سواء رزقتها لادم او ابقيتها في ذريتك فكل شيء مرده الى الارض. والى ثمود اتاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. استعمركم ساعة ما تشوف الالف والسين والتي يعرف معنى الطلب. استخرج كذا يعني طلب ايه؟ اخرج. استفهم يعني طلب الايه؟ الفهم. استعمر يعني طلب ايه؟ التعمير. ولذلك تجيل من الخطأ الشائع في الدول اللي كانت تحتل دول يقول لك دول دول الاستعمار. طب من كانوا استعمار عايزين يعمرون الارض يبقى كتر خيرهم. عدلوا العمارة شوية ما تقولوش استعمار ولا استخراج. استخراج مش استعمار. استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها. والعمارة ضد الخراب. ودي تتطلب امرين اثنين. ان يبقي الناس الصالح على صلاحه. او يزيدوه صلاحا. او يزيدوه ايه؟ صلاح. يزيدوا صلاح يعني ايه؟ يعني يدي الشيء باقل مجهود واوفر غاية. كان زمان لما نحب نشرب ميه بنروح فين؟ الى الابار وناخد بقى القلب ولا مش عارف السمير ولا الدلو ولا الجرار من مش عارف وياخدوا الميه. وبعدين دلوقتي ارتقينا خدوا الاواني المستطرقه وعملوا خزان عالي اعلى من اي بيت ويحطوا فيه الميه والواحد يفتح التنبور الميه وصلت لمين؟ ده ايه؟ زادت صالحه ايه؟ صلاحه. ارض مثلا بور بنعمرها بنعمل ايه؟ بننميها بما يناسب التكاثر اللي بيوجد. ليه؟ ام قال لك لان ما يتكاثر بالاستقبال يتقال بالمضي. كل شيء يكسر لما يجي مستقبل يتسع ويزيد. اذا ما يتكاثر بالاستقبال يتقال بالمضي. لو انت نظرت الى هذه يوم العالم كله هيرتد الى ايه؟ امشي كده امشي كده هيقصد المية بس. والمية لعشرة. طب والعشرة لا ما واحد ما يجيش منه يبقوا الاثنين على الاقل. يبقى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يبقى كلام صح ولا مش صح؟ بقانون الاحصاء يبقى لازم يكون كده لازم. طيب اذا كان العالم بيتكاثر به تبقى الرقعة المفيدة لازم ايه تتسع. دي مهمة من بقى؟ مهمة اللي موجود انتفع بعمل من مضى يقوم يعمل عمل ينفع من يأتي. اللي بيخلي عندنا أزمة ايه؟ ان مرت فترات غفلة قعدنا نتكاثر والكمية هي هي. نقول له دي الغفلة اللي حدثت بقى. انما كان الأصول ان كل ما يجي واحد ينتفع بما بعمل ما قبله يعمل ايه؟ يزيد هو شوية. لو احنا زدنا بالزيادات الهازج لكت الرقعة كفتنا ولا ما كفتنا فيه؟ ادي واستعمركم فيها. ومن عظمة القوي انه يعين الضعيف بقوته. واعظم من القوي هو الاقوى اللي يخلي الضعيف يقوى. يعني انا افرض ما اقدرش اشتال مثلا حاجة ما اقدرش اعملها يقوم انت قوي تقوم تيجي تعمل ايه؟ تحملها عني. انما انا ظللت ضعيف. انما بقى الاقوى يقول انت مش قادر تشيلها انا اقدر اخليك تشيلها. طب شيلها بقى ده ما يعملهاش الا ربنا بقى. فالله وهب كل الخلق من قوته قوه ليفعله ومن حكمته حكمه ومن قبضه قبض ومن بسطه بسط. كل الصفات دي كلها ومن غناه ايه؟ غنى. يبقى الله سبحانه وتعالى تجلى على الخلق بصفات من ايه؟ من صفات. بس الصفات جايه لنا ايه؟ موهوبه صفات ذاتيه.